كنتم تستمعون لمحاضرة ضمن برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وإلى الملتقى بكم في الأسبوع المقبل مع محاضرة جديدة بإذن الله، وإلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.